وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرين المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة الاستسقاء، فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى، أن تطلب من الله تعالى أن يسقيك، أن ينزل المطر. وصلاة الاستسقاء مسنونة لمقيم ومسافر عند الحاجة من انقطاع غيث أي مطر أو عين ماء ونحو ذلك. وتعاد طلب من الله، طلب من الله، أن تطلب من الله، طلب من كبير إلى صغير، من صغير إلى كبير. طلب أن تطلب من الله، طلب من الله، نعم. وهي صلاة الاستسقاء دعاء، دعاء مع صلاة. لا، هو طلب السقيا من الله. لا، ليس الله هو الفاعل، ليس طلب الله السقيا، لا، ليس المعنى هذا، إنما المعنى عكس هذا. طلب السقيا، نحن نطلب السقيا من الله. من الطالب؟ العبد هو الطالب. واضح؟ ممكن يقول هذا كان الطالب عن الأمر. نعم، نحن لا الاستسقاء الألف. طلب من أعلى إلى صغير، من كثير، من صغير إلى كبير الدعاء. وهو هذا هو، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. أنا لا أفهم سؤالك، سامحني. المقصود هنا الاستسقاء الألف والسين والتاء في اللغة العربية للطلب، هي تفيد طلب السقيا. وتعاد صلاة الاستسقاء ثانيا وأكثر من ذلك، يعني إذا المطر لم ينزل نعيد الصلاة ونكرر، إن لم يسقوا حتى يسقيهم الله تعالى. صلاة الاستسقاء لها أمر قبل الصلاة، فيأمرهم الإمام أمر وجوب. الإمام يأمر هنا أمر وجوب، يجب أن يطاع. فيأمرهم الإمام يعني الحاكم ونحوه بالتوبة، ويلزمه امتثال أمره، لأن طاعة الحاكم أو طاعة الإمام أو الأمير من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. فهذا يأمر أمر وجوب، الناس تتوب، يتوبون، يجب عليهم أن يتوب، ويلزمهم امتثال أمره كما أفتى به الإمام النووي رحمه الله تعالى. والتوبة من الذنب واجبة، الأصل أن التوبة واجبة، لكن هذا يتأكد بطلب الإمام، أمر الإمام بها أو لا. ويأمر كذلك بالصدقة، أن يتصدق الناس من أموالهم، والخروج من المظالم للعباد. الذي يظلم أحد من الناس يخرج من هذه المظلمة بأن يطلب منه أن يسامحه أو يرد إليه مظلمته، والخروج من المظالم. الآن يأمر بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم، الإمام يأمر الناس هذا قبل الصلاة. ومصالحة الأعداء، العدو هنا ليس المقصود العدو الكافر، لا، مصالحة الأعداء من المسلمين. لكن العدو الكافر كيف سنصالح العدو الكافر؟ نتنازل يعني عن ديننا؟ لا، المقصود هنا الأعداء يعني من المسلمين. وصيام ثلاثة أيام، وأن يصوموا ثلاثة أيام قبل الخروج، قبل ميعاد الخروج، قبل موعد الذي حدده الإمام ليخرج يستسقي الناس، فيكون به أربعة أيام من أول موعد الخروج. الآن الإمام الحاكم يقول: إن شاء الله سنخرج يوم الجمعة القادم، خلاص سنخرج للاستسقاء، جزاك الله خيرا. فنحن من الآن ينبغي علينا أن نتوب، توب إلى الله، تصدقوا من أموالكم، اخرجوا من المظالم، يتصالح الناس فيما بينهم، خلاص، قبل الخروج، قبل أربعة أيام. في هذه المدة يوم الثلاثاء صوموا الأربعاء والخميس، إن شاء الله سنخرج للسبت أو الأحد، صوموا الأربعاء والخميس والجمعة صياما لله تعالى تقربا إليه، وإن شاء الله سنخرج في اليوم الرابع اللي هو يوم السبت. هكذا يقول لهم، أمور واضحة. فيخرج بهم في اليوم ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، اليوم الرابع يخرج بالناس، كل الناس بقى يخرجون معه صياما، يخرجون أيضا وهم صيام في اليوم الرابع، يبقى هم صاموا ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع الذين يذهبون ليصلوا صلاة الاستسقاء يكونون صائمين صياما غير متطيبين ولا متزينين، لا يذهبون في ثياب جميلة، وإنما يذهبون في ثياب غير زينة، ليست من ثياب الزينة، وإنما يذهبون متواضعين إلى الله تعالى غير متطيبين، بل يخرجون في ثياب بذلة، بذلة بموحدة مكسورة وذال معجمة ساكنة بذلة، وهي ما يلبس من ثياب المهنة، الملابس التي تلبس عند العمل عند الشغل يلبسونها وهم يخرجون تواضعا لله تعالى وقت العمل، واستكانة يخرجون بخشوع، استكانة يعني تذلل لله تعالى، وتضرع أي خضوع وتذلل، استكانة خشوع، خشوع القلب، تضرع أي تضرع خضوع وتذلل في الجوارح، يبقى إذا القلب نفسه فيه استكانة فيه خشوع، والمظهر كذلك فيه تضرع وذلة لله تعالى، ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، الأولاد الصغار والشيوخ الرجال المسنين والعجائز يعني النساء المسنات والبهائم، واضح؟ البهائم ستخرج معهم فقط من أجل أن يسقيهم الله، ليست صلاة، ليس لا يصلون. لا ليس في أي مكان يخرج فيه البهائم، يخرجون يسقون معهم البهائم. نعم هذا يعني لولا شيوخ ركع وبهائم ربع وأطفال ربع وبهائم ربع لصب عليكم العذاب صبا، الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب بسبب هذه البهائم، العذاب ينزل، فحينما ينزل العذاب سيصيب البهائم، فالله تعالى يرحم هذه البهائم فيرفع العذاب عن الناس. ولولا البهائم وما سقوا فيها في بعض الأثار، يبقى البهائم هذه يمكن أن تكون سبب للرحمة في الأثر، وإن كان هذا الأثر في كلام لكنه منقول عن بني إسرائيل. على كل حال أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه، سليمان النبي عليه السلام، فلما خرج يستسقي بقومه قبل أن يصلوا قال عودوا فقد سقاكم الله سبحانه وتعالى، قالوا بسبب ماذا؟ قال رأيت نملة صغيرة ترفع يديها إلى السماء تدعو الله سبحانه وتعالى، فسقانا الله تعالى بسبب نملة، وهذا أمر واقع أن الله سبحانه وتعالى يرحم الناس ويسقيهم بسبب البهائم، البهائم ستموت فيخرج معهم البهائم، واضح؟ ويصلي بهم الإمام، الإمام سيصلي بهم بنفسه أو نائبه الذي ينوب عن الإمام وكيلا عنه ركعتين كصلاة العيدين، يبقى 7 تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة القيام، مثل صلاة العيدين بالضبط. تعرفون صلاة العيدين؟ أخذناها في اللقاء الماضي. في كيفيتهما من الافتتاح والتعود والتكبير 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية برفع يديه، يرفع يديه في كل تكبير، الله أكبر الله أكبر في كل تكبير رفع يديه، ثم يخطب الإمام بعدما يصلي الركعتين، يخطب ندبا. خذ هذه القاعدة، كيف نعرف هذه الخطبة واجبة ولا هذه الخطبة مستحبة؟ هناك خطب كثيرة جدا، خطبة الجمعة، خطبة يوم عرفة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، خطبة الخسوف، خطب كثيرة جدا. ما هو الضابط لنعرف هذه الخطبة واجبة أم مندوبة؟ خذها يا رب. يقول العلماء ضابط، كل خطبة بعد الصلاة فهي مندوبة، وكل خطبة قبل الصلاة فهي واجبة. يبقى إذا كانت الخطبة بعد الصلاة يبقى معناه أن هذه الخطبة مندوبة. ننظر إلى الصلاة، إذا كانت الصلاة تسبق الخطبة فهذا معناه أن الخطبة مندوبة، وإذا كانت الخطبة تسبق الصلاة فهذا معناه أن الخطبة واجبة. إذا خطبة الجمعة واجبة لأنها تسبق الصلاة، خطبة يوم عرفة واجبة ولا مندوبة؟ لا، قبل عيد الأضحى، اليوم الذي قبل عيد الأضحى يوم 9 من الحجة، خطبة عرفة واجبة ولا مندوبة؟ ليش واجبة؟ الخطبة قبل الصلاة؟ قبل الصلاة مندوبة؟ قبل الصلاة يعني الخطبة يخطب ثم يصلي، يبقى هذه الخطبة من واجبة، يبقى خطبة عرفة واجبة ولا مندوبة؟ مندوبة. لماذا؟ في عرفة يخطب أول ولا يصلي أول؟ يخطب أول في يوم عرفة، يخطب أول يا إخواني الكرام، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. طيب، يبقى خطبة عرفة واجبة، خطبة العيدين مندوبة لأنه يصلي أول ثم يخطب. كل مرة نصلي عيد هكذا، خطة الاستسقاء هكذا، يصلي أول ثم يخطب، خطة الكسوف والخسوف هكذا، يصلي أول ثم يخطب. يبقى كل موضع تقدمت فيه خطبة على الصلاة يبقى هذه الخطبة واجبة. لا ليس من القرآن، هذا عرفناه من الاستقراء، ذهبنا إلى السنة فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة قبل الصلاة، وهذه خطبة واجبة لأنها قامت مقام ركعتين، وخطب في يوم عرفة وهذه خطبة واجبة، نرى كل الناس في كل عرفة لا بد أن يخطبوا، ورأيناه في الكسوف في بعض الروايات الحديث خطب وفي بعضها لم يخطب، فقلنا هذه الخطبة مندوبة لأنه لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فمن خلال الاستقراء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الخطب التي تكون بعد الصلاة هذه مندوبة، والخطب التي تكون قبل الصلاة هذه واجبة. واضح؟ هذا نوع استقراء للمواضع التي جاءت فيها خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى سيصلي ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب ندبا لأنها خطبة بعد الصلاة، كخطبتي العيدين في الأركان وغيرها. نفس الأركان التي تحققت في خطبة العيدين ستتحقق هنا، تذكرون أركان الخطبة؟ أيوة نعم، هذا الذي يقول وغيرها، لكن يستغفر الله تعالى في الخطبتين بدل التكبير. في العيد كان يكبر تسعا ولاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صح؟ هنا لا، يستغفر أستغفر الله أستغفر الله، يبدل التكبير بالاستغفار بدل التكبير، أولهما في خطبتي العيدين، فيفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار تسعا ولاء، والخطبة الثانية سبعا ولاء. وصيغة الاستغفار أي صيغة من صيغ الاستغفار؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أي صيغة من صيغ الاستغفار. وتكون الخطبتان بعدهما بعد الركعتين، ويحول الخطيب رداءه، هكذا جاءت السنة أنه في أثناء الخطبة يحول الرداء، يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويجعل يمينه يساره ويساره يمينه، هكذا يقلب الرداء. تعرفون تقليب الرداء؟ تحريك الرداء، يعني يحرك الملابس التي يلبسها يمينا وشمالا تفاؤلا بتغيير الحال، أن الحال يتغير، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فقط الاستسقاء لا يقاس عليه غيره، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به صلى يغير يحول، فيجعل يمينه يساره وأعلاه أسفله. كيف يجعل أعلاه أسفله؟ هذا مثل مثلا لو أنك أتدري من يزيل الهم، لو أن إنسانا يلبس رداء على كتفه يجعل ما على كتفه أسفل ينزله، وهكذا يغير حاله. تعرفون الرداء الذي يلبس على الكتف، فيغيره يمينا يسارا يمينا، أعلى أسفل أعلى، تغيير الحالة التي هو عليه. ويحول الناس أرضيتهم، حتى الناس المصلون أنفسهم يحولون أرضيتهم، وأنت جالس تحول رداءك بنية أن الله تعالى يحول هذا الحال، ويكثر من الدعاء سرا وجهرا. فحيث أسر الخطيب وأسر القوم، حينما يسر الخطيب بالدعاء وهو ساكت يدعو الله تعالى يسر القوم، وحيث جهر نجهر نحن كمان، لا نؤمن، لأن التأمين على الإمام كأنك تدعو، التأمين على دعاء الإمام كأنك تدعو على دعاء. ويكثر الخطيب من الاستغفار، يكثر لأنه طلب المغفرة، ويقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، سورة نوح. وفي بعض نسخ المتن زيادة وهي ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى هذا الدعاء العجيب، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، اجعل هذا المطر ينزل علينا بالرحمات والبركات، ولا محق، محق يعني الاجتثاث من الأرض، العذاب يعني والهلاك، ولا بلاء، لا تجعله سببا للبلاء والمصائب ولا هدم ولا يهدم البيوت، اجعل هذا المطر ينزل على البيوت ولا يهدمها، ولا غرق ولا يجعلنا نغرق. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم على الضراب، الضراب هي الأماكن المرتفعة أقل من الجبال، التلال، التلال تعرفون التل، التل يعني قمته أقل من الجبل. اللهم على الضراب والآكام، والآكام كذلك الأماكن المرتفعة، ومنابت الشجر، المواضع التي ينبت فيها الشجر، منابت يعني الأماكن التي ينبت فيها الشجر، وبطون الأودية، الوادي هو المكان المنخفض بين جبلين، اجعل هذا الماء ينزل في هذا المكان ويحتفظ به هذا المكان حتى ننتفع به. اللهم حوالينا، يعني اجعل هذا الماء ينزل حوالينا يعمنا بالخير من حولنا، ولا علينا، لا تجعله يصيبنا نحن بالأذى، وإنما اجعله يكون فيما حولنا. اللهم اسقنا غيثا، مطرا يعني مغيثا، يعني هذا من باب التأكيد، غيثا شديدا، مطرا شديدا قويا نافعا مريئا، يعني يكون هذا الغيث المطر يمرئ لنا، يعني يكون نافعا لنا في حياتنا ننتفع به، مريئا، مريئا كذلك مثل مريئا، يعني اجعل هذا المطر يعني سببا للنماء، سببا لزيادة الزروع، سببا لزيادة الثمار وزيادة الخيرات، سحا، سحا يعني يسح علينا بحيث يفيض، عاما يعني يعم جميع الأرض، طبقا يعني يطبق جميع الأرض يعممها ويجللها، مجللا يعني مجلل. كل هذه معاني مترادفة. غدقا يعني كأنه يقول غدقا يعني مريئا، نفس المعنى، مغيثا مريئا، مريئا مريئا، سج سحا، غدق عاما، غدقا، غدقا يعني مغدق علينا، يغدق علينا بالخيرات ويكثر علينا من الخيرات، مجللا دائما إلى يوم القيامة، اجعله دائما في وقته ينزل علينا المطر باستمرار، ما ينزل هذه المرة ثم بعد ذلك يقف إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، القانطين يعني اليائسين من رحمتك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهل والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، هذا شكوى إلى الله سبحانه جل في علاه. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أنبت الزرع واجعل الضرع ذروع البهائم ممتلئة باللبن، أدر لنا الضرع يعني جعلها ممتلئة باللبن، وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، مدرارا يعني متتابعة، انزل اجعل المطر يتتابع علينا، ويغتسل في الوادي، هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل في الوادي المكان المنخفض بين جبلين، يذهب يغتسل من هذا الماء الذي هو حديث عهد بربه سبحانه جل في علاه. إذا سأل ويسبح للرعد والبرق، حينما يأتي الرعد، والرعد هو صوت احتكاك السحاب، يضرب السحاب بعضه ببعض، هذا الصوت الحادث من استقاق السحاب يسمى الرعد، وهذا الضوء الشرارة التي نراها في السماء هذا يسمى البرق، البرق والرعد، الإنسان يسبح ويسبح الرعد بحمده. انتهت الزيادة، هذه كانت زيادة في بعض نسخ المتن، وهي لطولها لا تناسب حال المتن من الاختصار، والله أعلم. كان الشارح رحمه الله يقول أن هذه الزيادة ليست من المتن، لأن صاحب المتن عادة يكون المتن مختصر، وهذه لا تناسب المتن، هذه تناسب الشروح، لأنه أتى بالدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. بهذا أنهى صلاة الاستسقاء. صلاة الخوف، فصل في كيفية صلاة الخوف، وإنما أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة، لأنه يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في غيره. صلاة الخوف يا أخوان الكرام مثل الصلوات، هي مثل الصلوات المكتوبة أو الراتبة، مثلها سيصلي مثلها، ركعتين بدون زيادة في التكبير ولا زيادة في الركوع ولا زيادة في أي شيء، مثلها مثل الصلوات المفروضة. طب لماذا أفرضتها؟ إذا كانت هذه الصلاة مثلها مثل الصلوات الخمس ومثلها مثل الرواتب، لماذا أفرضتها؟ قال لأن هناك أمور، لأن هناك أمور تباح لك، يباح لك فعلها في أثناء صلاة الخوف ولا تباح لك في غيره، هناك أمور مستثناء ستقوم بها في أثناء صلاة الخوف، واضح؟ تعال نتعرف على هذه الصلاة. صلاة الخوف إخواني الكرام رويت من 16 وجه، 16 صلة لصلاة الخوف، اقتصر منها الشافعي على ثلاثة، قالوا هذه الثلاثة هي أصح أصح الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وهي أنواع كثيرة 16 نوعا. صلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ 6 أضرب، لا أكثر من هذا، 16 نوعا كما في صحيح الإمام مسلم. اقتصر المصنف منها على 3 أضرب، 3 أنواع فقط. أحدها النوع الأول أن يكون العدو تابعا، لأن صلاة الخوف مرتبطة بجهة العدو، واحد مرتبطة بعدد المسلمين فيهم قوة ولا ليس فيهم قوة، مرتبطة بعدة المسلمين، عدتنا هل نكافئهم ولا لا نكافئهم. يبقى عندنا اعتبارات كثيرة، أولا أين العدو، هل العدو في القبلة ولا العدو في خلف القبلة، هل العدو نراه ولا العدو لا نراه، عددنا هل هو كثير أم قليل، عدتنا هل هي كثيرة أم قليلة. من أجل هذا اختلفت صور صلاة الخوف، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأوجه كلها. الحالة الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة، القبلة هنا ونحن نصلي إلى القبلة، والعدو في جهة أخرى، يمكن هنا يمكن هنا يمكن هنا، في غير جهة القبلة، وهو قليل، العدو قليل عدده قليل، وفي المسلمين كثرة عددنا كثير. يبقى لاحظ هذه الشروط، لأن هذه الشروط يمكن أن يطبقها المسلمون اليوم. نحن حينما نقاتل مثلا، نقاتل العدو، ففي حال قتال العدو سنصلي صلاة الخوف، كيف نصليها، بأي صفة؟ ننظر إلى هذه الأمور. إذا كان عددنا كثير والعدو عدده قليل وهو ليس في اتجاه القبلة، فسنذهب إلى هذه الصلاة التي بدأ بها المصلي. خمس صلوات؟ نعم خمس صلوات، الفرائض هذه ليس خلاص، صلاة الخوف صلاة فريضة، صلاة الفريضة. يبقى إذا العدو، انتبه، واحد العدو قليل، عدده قليل ولا كثير؟ قليل، في اتجاه القبلة ولا ليس في اتجاه القبلة؟ ليس في اتجاه القبلة، ماشي. عددنا نحن كثير ولا قليل؟ كثير، عندنا عدد ما شاء الله. وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة، كل طائفة، لو أن الإمام جزأه قائد في المعركة قد جزأ المسلمين إلى أجزاء، إلى طوائف، إلى طائفة، قال مجموعة عددها 100 وهذه مجموعة عددها 100 وهذه، إذا قسمنا إلى هذه الطوائف كل فرقة منهم من المسلمين يمكن أن يقاوموا العدو، يمكن أن ينوشوه، كل طائفة مننا لو أنه قسم المسلمين مثلا إلى 5 طوائف، كل واحد من هذه الفرق يمكن أن تقف في اتجاه العدو وتقاتله وتناوشه، واضح؟ يبقى كل هذه الصفات ينبغي أن نراعيها في أثناء هذه الصلاة. طيب، فينفرقهم الإمام فرقتين. الآن سنبدأ الصلاة، سنبدأ صلاة الكوفة. يقوم الإمام القائد، قائد المعركة، يقسم المسلمين إلى فرقتين، إلى طائفتين. عددنا مثلا نحن 1000، فيقسمنا 500 و500، يقسمنا كم؟ طائفتين. فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو 500 يواجهون العدو، بحيث إنه إذا أراد أن يغير علينا ونحن نصلي هم يدافعون وهم يقتلونه، فرقة تقف في وجه العدو، والفرقة الأخرى تحرسه، تحرس العدو يعني ترقبه، معنى كلمة تحرسه مش يعني يحافظون عليه، لا، معناها تراقبه، تراقب العدو، تنظر إليه، تناوشه، إذا حدثت منه أي بوادر للقتال هم يقاتلونه، هذه فرقة كبيرة. وفرقة تقف خلفه سيصلي به، ماشي الحال، خلف الإمام، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة واحد. من؟ إلى نحد. نحد كيف؟ ثاني عند العدو؟ نعم، ثاني عند العدو، هو أول عند نحد إلى القبلة. من؟ أيوة، يصلون إلى القبلة طبعاً، طبعاً يصلون إلى القبلة. الآن الإمام واقف في القبلة، في اتجاه القبلة، القبلة هنا مثلاً يعني، والعدو هنا، خلاص الإمام متجه إلى القبلة، يصلي إلى القبلة، يصلي إلى الكعبة، ووراءه المسلمون، الفرقة الأخرى، يصلي بهذه الفرقة كم؟ ركعة واحدة فقط، يكبر ويقوم بهم ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويرفع ويسجد ويسجد ركعة كاملة. فلما يقوم إلى الركعة الثانية فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسه هذه الصلاة. إذا كانت في السفر تكون قصرا، إذا لم يكن هناك صفر فلا تكون قصرة، ستكون تامة. لا ليست أربعة، هذه صلاتنا إيه؟ هذا في الصبح. إذا تتم أربعة سيصلي بهم ركعتين، ركعتين وركعتين. فهنا سيصلي بهم ركعة، ثم يقومون يتمون لأنفسهم بقية صلاتهم اللي هي الركعة الثانية خلاص. وتمضي، فالآن الإمام وقف، الإمام وقف ما زال واقفا في الركعة الثانية، من وراءه من المسلمين صلوا معه ركعة، في الركعة الثانية هم أتموا لأنفسهم، قرأوا الفاتحة وقرأوا سورة وركعوا ورفعوا من الركوع وسجدوا، والإمام واقف منتظر. فارق الإمام. طيب الإمام واقف ماذا يفعل الإمام؟ منتظر للفرقة الثانية، الفرقة الثانية تأتي تصف خلفه، واضح؟ لا يقرأ شيء، يفضل منتظر، يحبس صلاته منتظرا لمجيئه، خلاص؟ وتمضي بعد فراغ صلاته. الفرقة الثانية، الفرقة التي كانت وراءه، واضح ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ من لا يفهمني؟ كلكم تفهمونني؟ فعل تكبير الإمام. لا، الذي يحرس العدو ليس في صلاة، الذي يحرس العدو فرقة بحيالها، طائفة ذهبت تقف أمام العدو ترقبه، خلاص تتهيأ لقتاله، ليس له شأن بهذه الصلاة مطلقا. الآن ما صلوا، فلما يصلي بهم الإمام ركعة يقف الإمام منتظر الفرقة الثانية، الذين وراءه يتمون لأنفسهم الصلاة، خلاص صلوا الركعة الثانية، خلاص صلوا الركعة الثانية، تأتي ثم يذهبون إلى تجاه العدو. كل هذا بترتيب، كل هذا بنظام، ليست عشوائية. نحن قبل الصلاة سنرتب، فلان وفلان وفلان وفلان أنتم ستكونون في تجاه العدو، فلان وفلان وفلان وفلان أنتم ستصلون وراء الإمام، بعدما ينتهي الإمام من الركعة الأولى أنتم ستتمون لأنفسكم، ثم تذهبون سريعا مباشرة إلى اتجاه العدو، تأخذون مواقعكم وتحرسون العدو بحيث إنه إذا داهمنا قتلتموه. هكذا الترتيب، ليست المسألة بعشوائية كل أشياء هذا سيحدث هرجلة، لا لا لا لا، الأمور مرتبة، نحن نعرف ماذا سنفعل، واضح؟ يذهبون اتجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى، كل هذا بنظام وتؤلى، وليس هناك اختلال في الـ في الـ في, الـ في صفوف الـ المجاهدين. يأتي الذين كانوا أمام العدو يقفون وراء الإمام، خلاص. وتمضي بعد فراغ صلاتها إلى وجه العدو تحرسه، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى، خلاص، فيصلي الإمام بهم ركعة، يصلي بهم إيش؟ ركعة، ويجلس. الآن الإمام صلى كم ركعة؟ ركعتين. ومن وراءه صلى كم ركعة؟ ركعة واحدة. ينتظر الإمام وهو جالس، يظل جالس منتظر إلى أن يتم من وراءه ركعة كاملة، خلاص ركعة إيش؟ كاملة الثانية له. حينما يتمون الركعة الثانية يجلسون مع الإمام فيسلم بهم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هم أيضا يسلمون، خلاص. فيصلي الإمام بها ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه، يعني إيه؟ يعني تقوم تأتي بركعة الذين وراءه وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم رقعوا راياتهم، الرايات التي يمسكونها جعلوا فيها رقاع، تخرقت الرايات فجعلوا رقع من القماش في هذه الرايات، أو أنهم رقعوا خفافهم، رقعوا ما يلبسونه في أقدامهم وجعلوا فيه الأقمشة من شدة ما تحرك المسلمون للمشي والمسير فيه، خلاص؟ هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. نعم. المغرب ركعتين وركعة، سيصلي ركعتين بالطائفة الأولى ويجلس في التشهد الأوسط، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ويتمون، خلاص؟ إذا كانت صلاة رباعية سيصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يصلي ركعتين بالطائفة الثانية. رقعوا راياتهم لأنها تخرقت قطعت فجعلوا فيها رقع، فسميت غزوة ذات الرقاع. الصلاة إذا كانت ثنائية معروف، خلاص، إذا كانت الصلاة ثلاثية سيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يجلس في التشهد الأول. ليس قائم. ليس قائم. سيجلس وهو في التشهد الأول. خلاص. ثم ويمكن أن يجلس أن يقوم أفضل. لأنه كما كان هنا قائم حتى يأتون وراءه فيبدأون معه الركعة وهو قائم. فحينما يقول بالتشهد الأول ستتم سيقوم وتبدأ الطائفة التي وراءه تتم لنفسها ركعة وتسلم وتذهب. ثم تأتي الطائفة الأخرى وهو قائم يصلون وراءه ركعة ثم ويجلس هو بالتشهد ثم يقومون ينهون المفارقة ويصلون ركعتين ثم يجلسون معه بالتشهد ويسلم. واضح؟ للطائفة الأولى ركعتين ركعة بعد الركعة صح. لا ركعة ويجلسوا للتشهد ثم يقومون. واضح؟ صدق. سمعت مجاهد هو كل وقت مثل المسافر. لا خطأ. ليس هكذا. لا المجاهد إذا كان يجاهد في بلده أو قريبا من بلده ليس هناك سفر فإنه لا يقصر الصلاة. سيصلي صلاة تامة كاملة. لو كان مسافة صمرة يقصر. وكم ثلاثة أيام أو لا هذا على نية العودة. ما هو إذا كان سيكون مجاهد لا يعرف متى سيعود. إذا كان يعرف خلاص سيكون هذا الحكم الذي تقدم معنا ثلاثة أيام وما زاد عن ذلك يكون مقيما سيعامل معاملة المسافر. إذا كان يعني إذا المجاهد ليس مثله مثل المسافر. لا هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية تفارقه يعني تنوي المفارقة تصلي لحالها يصلي لحاله. هذا معنى تفارقه يعني هو يصلي لحاله ليس له شأن بالإمام. الصفة الثانية أن يكون في جهة القبلة لا يفترهم عن أعين الناس عن أعين المسلمين شيء. أن يكون العدو في جهة القبلة هذه صفة أخرى. العدو أمامنا شيخ وهو في جهة القبلة. نحن إذا صلينا سنصلي أمام العدو يرانا ولا يختبئ عنا. لا يفترهم عن أعين المسلمين شيء. هم غير مفترين عن أعين المسلمين. لا يمكن أن نتحصن. نحن نرى العدو وهو يرانا. هذه صفة أخرى للصلاة. وفي المسلمين كثر عددنا كثير. لاحظ دائما يعني غالب يعني هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ هنا على الأقل يعني يكون في المسلمين كفرة. وهذا يبين أنه كيف المسلمين كان عندهم همة في القتال وهمة ورغبة في الدفاع عن هذا الإسلام وليس فيهم قلة. لا عندهم أعداد يضحون بها لله تعالى. الآن بالعكس كيف يجيث الآن يقاتلوننا من وراء جدر. يعني أعداد الكفار قليلة لكن هم يقاتلون بالسلاح. كل واحد مجاهد يأتي عشرة يبقى إذن هذا قلة. صح هذا في كل أماكن غالبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لماذا تجلسون؟ يعني إذا كان الوضع هكذا إذا كان كل واحد مجاهد أمامه عشرة من المشركين فلماذا نحن نجلس؟ إخواننا يقتلون ونحن نقول خلاص. يبقى هذا ينبغي استنفار المسلمين. إذا كان في المسلمين قلة بهذه الصورة كل مقاتل أو كل مجاهد أمامه عشرة من المشركين فإذا لابد من استنفار المسلمين. لابد للمسلمين أن يستنفروا لقتال المشركين لا يسكتوا. وإلا هذا معنى أننا نسلم إخواننا. خلاص إخواننا يموتون نقول خلاص هؤلاء يموتون وخلاص. لا ينبغي أن ندافع عنهم وعن إيماننا وعن إسلامنا. وليس وضع هكذا طبعا يختلف الوضع من مكان لآخر ويختلف. تعرفون أنتم قصة كل بلد وحيالها. الثاني أن يكون في جهة القبلة. العدو في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. وفي المسلمين كثرة عددنا كبير يحتمل الفرقة يحتمل التفرق. يمكن أن يجعل طائفة تقابل العدو وطائفة أخرى تصلي خلاص. فيصفهم الإمام صفين. الإمام هيصفهم صفين وليس القضية صفين أنها بالعدد. هب أن عدد الجيش كبير والصفوف ليست طويلة. ممكن يعني عندنا مثلا مكان مثل هذه الغرفة وعدد الجيش 500 مثلا. كيف سنصف صفين في 500؟ كيف؟ لا يمكن. 250 هذا يصنع 250 مقاتل؟ لا يمكن. المقصود من صفين مثلا صفين. وإلا ممكن يجعلهم 4 صفوف 7 صفوف 8 صفوف على حسب عدد الايه على حسب عدد المجاهدين. ويحرم بهم جميعا. يحرم يعني يقول الله أكبر، الله أكبر، جميع من وراءه يقولون الله أكبر، دخلوا جميعا في الصلاة، كلنا الآن في الصلاة، كل المجاهدين الآن في صلاة. فإذا سجد الإمام، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى، إذا هو سيكبر به ويقرأ به ويركع به، كلهم يركعون معه، ويرفع من الركوع به، كلهم سيقول سمع الله لمن حمده. حينما يسجد هذا الموضع موطن خطورة، لأنه إذا سجد المسلمون هذا يمكن أن يكون فرصة ذهبية يقتلهم الكفار، صح؟ لا، سيسجد معه طائفة واحدة. فإذا سجد معه نصف هذه الصفوف، إذا كانوا صفين سيسجد معه صف، إذا كانوا 10 صفوف سيسجد معه 5 صفوف، يرتبهم الإمام، يقول أنت الصف الأول والصف الثالث والصف الخامس والصف السابع، أنتم ستسجدون معي بالترتيب. وهذا يبين لك كيف نظام الإسلام. الإسلام يا إخواني الكرام دين نظام، ليس دين عشوائية، كل شيء بترتيب. قبل أن نبدأ الصلاة نرتب، نقول سنفعل كذا وكذا وكذا، ممتاز. سيسجد بهذا الصف أول سجدتين، يسجد معه أحد الصفين سجدتين، فوقف الصف الآخر، الصف الآخر قال سمع الله لمن حمده، متأهلا ناظرا إلى العدو، لأن العدو في جهة القبلة، متأهل لقتال. الشيخ هب أنه حدث القتال في هذه اللحظة، يقاتلونهم ما ينتظرون، يعني هب أن العدو هاجم على المسلمين في هذه اللحظة، من سيقاتله؟ سيقاتله الطائفة الأخرى التي هي واقفة، سيقتلونه. واضح؟ في الصلاة، ما يخرج من الصلاة وهم في الصلاة، إن استطاعوا أن يقاتلونهم وهم في الصلاة يقاتلونهم، إن لم يستطعوا يخرجوا من الصلاة، خلاص يخرجوا من الصلاة بدون سلام، بدون سلام، يقاتل بدون سلام، بدون خروج بسلام. ووقف الصف الآخر يحرسهم، يحرس إخوانه، وكذلك يرقب العدو. فإذا رفع الإمام من السجود بعد السجدة الثانية، سيقوم الإمام إلى الركعة الثانية، إذا رفع الإمام من السجود سيبدأ الصف الذي كان وراءه ولم يسجد معه يبدأ يسجد، صح؟ مش عليه سجود هو ولا ما عليه سجود؟ عليه سجود. سيبدأ الصف الذي لم يصلي معه سجدتين، سيبدأ ينزل يصلي سجدتين، يسجد ويقوم ويسجد، ثم يدرك الإمام وهو الآن خلاص اكتملت الصفوف جميعا وراءه مكتمل، كله أتم ركعة، مفارقا، نعم، بعيد عن الإمام، نعم، خلاص كل الصفوف ستركع معه، ثم كل الصفوف، ثم يقوم هذا. فإذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوه، يسجدون ويلحقوه معه. فإذا رفع الإمام في الركعة الثانية سيسجد الصف الذي كان وراءه ولم يسجد، يسجدون سجدتين ويدركونه، ويتشهد بالصفين، مجلس التشهد، سيجلس التشهد بالصفين. في الركعة الثانية سيحدث مثل ما حدث في الركعة الأولى، هو قام سيركع بهم جميعا، يركعون، يرفع الجميع، يسجد، سيسجد الصف الثاني الذي لم يسجد لم يكن سجد معه أول، سواء تبادل، سيسجد الصف الايه؟ الثاني، واضح؟ يعني هب أن هذا صف، هذا صف وهذا صف، الصف الأول هذا سجد معه في الركعة الأولى، في الركعة الثانية سيسجد هذا الصف، خلاص؟ وحينما يجلس للتشهد، التشهد الأخير، سيجلس الجميع يتشاهدون معه، الجميع يتشاهد، هو سيجلس للتشهد، الصف الذي وراءه الذي لم يكن سجد سيسجد سجدتين ثم يجلسون معه للتشهد، واضح؟ واضح الأمر، واضح؟ نعم جميع يركع، لا الركوع قصير، ما في مشكلة، الركوع قصير، سيركع بسرعة، الركوع ليس تطويل الركوع، ينبغي للإمام أن يعلم أن العدو أمامه، فالركوع سيكون بمقدار الطمأنينة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. خلاص يمكن أن يرقب العدو، بس هذا يصعب فيه، المهم أنه سيركع بهم جميعا. طيب، فإذا سجدوا، فإذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوا ويتشهد بالصفين ويسلم بهم، خلاص التشهد الأخير للصلاة يسلم به، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، قرية في طريق الحاج المصري تسمى قرية عسفان، بينها وبين مكة مرحلتان، سميت بذلك لعسف السيول فيه، السيول كانت تنزل بها بشدة وتعسف بها، فسميت قرية عسفان. صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في هذه القرية، بهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون في حالة شدة الخوف، في خوف شديد، فزع والتحام الحرب، الحرب التحم، نحن تشابكنا مع العدو، لا يمكننا في هذه الحالة أن نقول العدو انتظر لنصلي، لا يمكن. يبقى سنصلي على حالنا، وهذه صلاة المسايفة. إيش المسايفة؟ تصلي وأنت تقاضي، تصلي وأنت كيف شيء تصلي وأنا أقاضي؟ صلي بالإيمان، لا تصلي صلاة كاملة، تومي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة وأنت تقاضي، تركع إيماءً، تومي فقط برأسك وتسد تركع وترفع وهكذا إن استطعت هذا. إن لم تستطع وكان في الحرب انشغال شديد خلاص لا تصلي، تتأخر الصلاة كما تأخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، لأنه شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، لم يستطع أن يصلي صلاة العصر. نعم كل شيء، كل شرائط مهمة، إلا فقط شرط استقبال القبلة، لأن اتجاه القبلة ستكون اتجاه العدو خلاص، والحركات الكثيرة أنه يتحرك حركات كثيرة، لكن لا يتكلم إلا عند الضرورة، لا يتكلم إلا عند كأنه يريد أن ينبي أخوه مثلا أو كذا، يمكن أن يتكلم وصلاته صحيحة. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين الذين أخروا عن صلاة العصر، دعا عليهم لأنه أخروا عن الصلاة، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ما استطاع. الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، وهي كناية عن شدة الاختلاط. التحام الحرب هذه كناية، يعني إيش التحام الحرب؟ يعني شدة قتال، لاختلاط بين القوم، شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتحق لا يلتصق لحم بعضهم ببعض، فلا يتمكنون من ترك الصلاة ولا يقدرون على النزول، لا نستطيع أن ننزل إن كانوا ركبانا، ولكن نركب الفرس أو نركب السيارة أو كذا، لا نستطيع أن ننزل نصلي، ولا على الانحراف إن كانوا مشاة، لا نستطيع أن ننحرف، أن نميل، أن يكون هناك ميل. الآن العدو هكذا ونحن نصلي هكذا، أو القبلة هكذا والعدو هكذا، ويلتحم معنا العدو، هل نصلي ونترك العدو يقتلنا؟ لا يمكن، سنقاتل. الانحراف نعم ميل. فيصلي كل من القوم كيف أمكن، كل واحد يصلي كيف ما شاء، لا في جماعة ولا في شيء، ماشيا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة. هذا عذر الشيخ، أنا ضربت بالسيف كثير جدا، أنا مشيت، أنا رجل ترجل قريب، كل هذا معذور فيه، هذا كله مغفور لك، صلاتك صحيح، كضربات متوالية خلاص. بهذه الصفة الثالثة التي ذكرها الشيخ، وهي صفة صلاة المسايفة. صلاة ليش؟ المسايفة يعني التحام الجيوش بعضها ببعض. هذه ثلاث صور لصلاة الخوف، وقلنا أن صلاة الخوف لها أكثر من أو لها 16 يعني نوعا ذكرها العلماء في كتبهم، لكن اختصر الشيخ هنا على باب يعني من باب التعليم على ثلاثة منها فقط. تسعة عشر يوما بس، سيكون له أكثر شيء 19 يوما، بعد ذلك مقيم، عمل معاملة المقيم. خطأ، لا ليس في كل المذاهب، لا هذا خطأ من حيث الدليل، لكن في بعض المذاهب تقول هذا نعم، يوجد بعض الأقوال وآثار عن الصحابة لهذا وعن التابعين يوجد هذا، لكن من حيث الدليل وفرض الدليل ومناقشة الدليل الصحيح أنه لابد أن يقتصر على 19 يوما صح، ولو يبقى في مكان واحد. هذا في صلاة الجمعة، هذا الجمعة ليس عليه جمعة، لكن هو عليه أن يصلي الصلاة كاملة. اللباس سؤال عجيب، الشيخ نحن نتكلم عن الصلاة، لماذا أنت تأتي لنا باللباس الملابس؟ لا، عادة المصنفين طبعا الثياب إخوان الكرام يباح لك أن تلبس جميع الثياب، إلا بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبس ثياب الحرير. عادة المصنفين أن يذكروا هذا الفصل خلف صلاة الخوف، لأن في صلاة الخوف في إخوان الكرام وفي الحرب يباح لك أن تلبس من الملابس ما لا يباح لك في غيره، ما لا يباح، يعني هناك إجازة من الشارع في صلاة الخوف أن تلبس من الملابس ما لا يمكن أن تلبسه وأنت في حالك العادي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف، يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكة أصابته وهو في الحرب في أثناء القتال، حكة أصابته حكة شديدة، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، أن يلبس الحرير. فدرج المصنفون خاصة فقهاء الشافعية أنهم يذكرون هذا الفصل، فصل اللباس عقب صلاة الخوف، عقب صلاة الإيه؟ فصل في اللباس. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، يحرم أن تلبس الحرير. الحرير المقصود به هنا الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز. تعرفون دودة القز؟ هذا الذي يخرج من الدودة، الخيوط التي تخرج من الدودة، هذا هو الحرير الذي يحرم على الرجال. أما البوليستر الحرير الصناعي لا يحرم، يمكن لك أن تلبس الحرير الصناعي. الحكم متعلق بالحرير الطبيعي، سواء كان ديباج أو استبرق، أنواع مختلفة في الحرير. يمكن الحرير يكون ديباج سميك، يمكن أن يكون استبرق، يمكن أن يكون أنواع أخرى من الحرير، أنواعه كثيرة. كل هذا حرام، الطبيعي حرام، أما الصناعي لا، ليس بحرام. واتخذته من ذلك. والقز في حال الاختيار، القز هو حرير، اللي هو حرير القز. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش، يعني لا تجلس عليه. الافتراش يعني تفترش، تجعله على الأرض وأنت تجلس على الحرير، يحرم أن تجلس على الحرير. يبقى حرام على الرجال أن يلبسوه، وحرام على الرجال أن يجلسوا عليه، وغير ذلك. ولو تضع فوقه شيء، حرام أن تجلس عليه، لا تجعله فراشا لك، وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. بعض الناس يقول لك والله أنا لا أستعمله ملابس، إنما أستعمله أجعله على الكتاب، ألف به الكتاب. حرير، لا، حرام أن تستعمله. إذا كنت من الرجال يحرم عليك أن تستعمله بهذه الصورة. بالنسبة للرجال الحرير، بالنسبة للرجال لكن هنا بالنسبة للرجال، هذا بالنسبة للرجال هنا. أما الذي تكلمنا معه في أوان الذهب والفضة، هذا كان ليس خاص بالرجال والرجال، هذا في كل الرجال والنساء. هذا الذي كان هناك متعلق بالرجال والنساء. ويحل للرجال لبسه للضرورة، أن يلبس الحرير للضرورة، كحر وبرد مهلكين. واحد أصابه حر شديد مهلك، سيهلك سيموت إن لم يلبس هذه الملابس من الحرير. نقول له اتركها لا تلبسها، ولا نقول له حافظ على حياتك؟ يحافظ على حياتك. ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، أن يلبسوه وأن يفترشوه، يجلسوا عليه. ويحل للولي إلباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها. صبي غير مكلف، هل يمكن لوالده أن يلبس ابنه الحرير؟ قال الشيخ يعني يرى هذا عدة أوجه في المذهب، والصحيح الراجح خلاف ما قاله الشيخ. بمعنى إذا كان الولد هو ولد ذكر، فينبغي على وليه أن يراعي حكم هذه الطفولة فيما بعد. بمعنى أنه إذا كان ولد، ننظر الولد يحل له أن يلبس الحرير؟ لا، يبقى وليه لا يلبسه الحرير. إذا كانت بنت يحل لها أن تلبس الحرير؟ يبقى يجوز للولي أن يلبسها الحرير. يبقى الصبي هنا الشيخ يقول أن الصبي الصغير اللي هو أقل من 7 سنوات أو كان 7 سنوات غير مكلف، يمكن أن وليه يلبسه الحرير. هذا وجه في المذهب، لكن الصحيح من حيث الدليل وهو الوجه الراجح أنه لا يلبسه الحرير، يحرم عليه أن يلبسه الحرير. وقليل الذهب وكثيره، أي استعمالهما بالنسبة للرجال، في التحريم سواء. لماذا هذه المسألة؟ لأن في بعض المذاهب هناك يعني إباحة لجزء من الذهب بالنسبة للرجال، لكن هنا في المذهب واضح أنه ينبغي على الرجال أن لا يستعملوا الذهب مطلقا، حرام عليه. أن اتخذتم بالذهب أو وضع أي شيء من الذهب على جسمه حرام. وإذا كان بعض الثوب إبريسما، يعني بعضه فيه حرير، إبريسما هذا نوع من أنواع الحرير، وبعضه الآخر قطنا، إذا كان الثوب فيه نسيج مختلط منه جزء ذهب، جزء حرير وجزء قطن، واختلط هذا النسيج، قال ننظر إلى الأكثر، أو كتانا نوع من أنواع القماش الكتان، جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. يبقى ننظر إلى الكثرة، أيهما أكثر؟ هل نسيج الإبريسم الحرير أكثر ولا نسيج القطن أكثر؟ إذا كان نسيج الحرير أكثر يبقى حرام، إذا كان نسيج القطن أكثر فحلال. على غيره يترك، هو هنا يقول 50-50 يفعل، لكن هو هناك وجه صحيح أنه يترك. فإنك لا يلبس، هنا يقول يلبس، هذا وجه أيضا قاله الشيخ هنا. فإن كان غير الإبريسم غالبا حل، يعني القطن أكثر. وكذا إن استوى يا 50-50، إذا كان 50-50 قال فإنه يلبس في الأصح، هكذا قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله، قال فإن استوى في الأصح يعني يلبس، هكذا يقول الراجح أنه يلبس. بهذا أنا الشيخ هذا اللباس. يبقى اللباس ذكر في مسألة واحدة فقط، وهي حرمة لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال. ليس هنا بقى لباس الشهرة، ليس هنا، نعم في هذا في سيأتي معنا إن شاء الله في الأداب. ما يلزم في البيت، هنا سأبدأ أتكلم على آخر فصل من فصول كتاب الصلاة. الميت حينما يموت يجب علينا كمسلمين أن نفعل معه 4 أشياء. واحد تغسيله، 2 تكفيره، 3 الصلاة عليه، 4 دفنه. فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويلزم على طريق فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الكل. إذا كان عندنا مسلم مات، يجب على بعضنا، يجب وجوبا عينيا وجوبا كفائيا أن يقوم بعض المسلمين بهذه الأربعة أمور. طب إذا ما قام أحد، تركناه في الشارع، ما دفناه ولا كفناه ولا غسلناه، تركناه هكذا تنهشه السباع، يبقى جميع المسلمين آثمون. نعم، هذا عند من يقول بأنه كافر تارك الصلاة كافر، عند من يقول أن تارك الصلاة تهاونا الصلاة تكاسلا مثلا فإنه يكفر، يقولون هذا لا يغسل. لا، هذا فيه ضوابط، ليس كل من ترك الصلاة يسمى كافرا، لا فيه ضوابط. طيب، ويلزم على طريق الكفاية فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد. يبقى عندنا استثناء محرم وشهيد، المحرم بحج أو عمرة، المحرم بحج أو إيش أو عمرة، وكذلك الشهيد. المحرم سنفعل معه هذه الأمور، سنغسله ونكفره، لكن لا نغطي رأسه ولا قدمه ولا وجهه، لا نغطي الرأس والإيد والوجه ولا القدم من مات في الحج. لا بد في تكفينه أن نراعي هذا الأمر، أن نجعل رأسه مكشوف ووجهه في حال الإحرام، في حال الإحرام، وكذلك الشهيد. والمقصود بالشهيد هنا كما تقدم معنا على السبورة قبل، شهيد الآخرة والدنيا أو شهيد الدنيا فقط. هذا هو الذي لا نغسله ولا نكفنه، بل ندفنه في ملابسه. الشهيد شهيد الدنيا أو شهيد الدنيا والآخرة، أربعة أشياء: غسل وتكفين والصلاة عليه ودفن. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد ما، وما علم به إلا واحد فقط، تعين على هذا الشخص عينا، يعني وجوبا عينيا أن يقوم بهذه الأربعة. إن لم يعلم به إلا واحد، يجب على هذا الواحد أن يقوم بهذه الأربعة: تغسيل وتكفين والصلاة عليه ودفن. في أي مكان، في سفر أو في حضر، ولم يعلم بموته إلا واحد، ما عرف به أنه مات إلا واحد. رجل مثلا في بيته وهو في داخل البيت وما علم أنه مات إلا شخص واحد، يجب على هذا الشخص أن يقوم بهذه الأربعة. يخبر من يعلم، يعلمه. إذا وجوبا عينيه، لا يقول هذا وجوب كفائي خلاص أنا ليس لي شأن به سيتركه، لا، يجب أن يخبر غيره به. بعد الإخبار إذا أخبر مجموعة أصبح فرض كفاية عليهم على المجموعة، أما إذا أخبر شخصا واحدا أصبح فرض عين على هذا المخبر. وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام، لا نصلي على الكافر حربيا كان أو ذميا، ويجوز غسله في الحالين. يجوز، لاحظ كلمة يجوز، لا يستحب أن نغسل الذمي، يجوز أن نغسله، يمكن أن نغسله ويمكن أن لا نغسله، لك هذا المباح. الحربي هو الذي يقاتل المسلمين، يعلم بعداوته للمسلمين، صح؟ وهو هكذا، صح؟ الكافر إخوان الكرام له حالتان فقط، ليس له حال ثالثة: إما أن يكون حربي وهو الذي يقاتل المسلمين، وإما أن يكون ذمي. ذمي هذا له أحوال ثلاثة: إما أن يكون ذمي معاهد، وإما أن يكون قل لي أنك تحبه، لا يعني طالما أنك تحبه سأكثر من الكلام عنه. الذمي أخوان الكرام إما أن يكون معاهد، وإما أن يكون مستأمن، إيش المعاهد يا جماعة؟ معاهد يعني نحن أعطيناه عهد جلس في بلاد لا في بلدنا، هذا معنى هنا، يعيش معنا كمثلا في مصر، وعندنا ذميون معاهدون بيننا وبينهم عهد. إيش العهد؟ أنه يدفع الجزية ونحن نحميه، يدفع الجزية عن يده وهم صاغرون، لا بد من دفع الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى علق قتالهم إلى أن يدفعوا الجزية. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خلاص، يبقى لا بد من إعطاء الإيه؟ الجزية. هذا معاهد، خلاص بيننا وبين عهد مكتوب أنه لا بد أن يعني لا يعادي المسلمين، لا يظهر عداوته للإسلام، لا ينتقص أي شعيرة من شعائر المسلمين، لا يظهر دينه أمام الناس، لا يظهر الصليب، لا، مجموعة من الشروط، خلاص؟ هذا المعاهد إذا دفع الجزية نحن خلاص هذا في أمان، في أمان بيننا وبينه. أما من جاء إلينا واردا من بلد أخرى هو حربي لكن طلب منا الأمان، طلب منا قال أنا أريد أن أتاجر فقط، أنا سأمر على بلادكم للتجارة إلى وقت معين نعطيه الأمان، هذا لا يدفع جزية. تأثير دخوله مثل خلاص، إذا هذا معاهد وهذا مستأمن، هذا يسمى كل ذمي. أما الحربي هو الذي يقاتل المسلمين خلاص، كالروس حربيون ولا ذميون؟ حربيون، هم يقاتلون المسلمين. كالأمريكان حربيون ولا ذميون؟ حربيون، لأنهم يقاتلون المسلمين، هم يقاتلوننا خلاص ويغزوننا في بلادنا، يبقى هؤلاء حربيون. يبقى لابد أن تعلم أن هذا الحربي أو الذمي لا يجوز أصلا، لا يجوز الصلاة عليه، حرام، لا تصلي عليه. لكن الغسل يمكن أن تغسل ويمكن أن لا تغسل، ويجب تكفير الذمي ودفنه. الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد أو أمان، هذا نكفره، نكفره يعني نلفه في خرقة وارشة سوءته وندفنه، وندفنه. ويجوز غسله في الحالين الحربي والذمي، يعني سواء كان حربيا أو ذميا يجوز أن تغسله، ليس واجب ولا سنة. دفنه واجب، الذمي دفنه وتكفينه واجب على المسلمين، فرض كفاية. نعم، مسلم إذا فعلوا خلاص الحمد لله، رب كفى المؤمنين والقتال، إذا فعلوا خلاص. لكن إذا لم يفعل به لا ينبغي على المسلمين أن يفعلوا به هذا التكفين والدفن. سيأتي معنا التعزية، ليس معنا التعزية في الأخير، آخر شيء سيذكره التعزية دون الحربي. الحربي لا نكفره ولا ندفنه خلاص، الحربي يطلق هكذا على الأرض تنهشه السباع. الحربي والمرتد لا يفعل معه هذا الشيء خلاص، إذا كان يضر ندفنه من باب دفع الضرر، لكن هو نفسه إذا ما كان عندنا ضرر نتركه للحيوانات تأكله تنتفع به. أما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه، يبقى المحرم إذا كفناه فإننا لا نستر رأسه ولا وجه المحرمة، المحرمة لابد أن يكون وجهها مكشوفا. وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكر المصنف، الشهيد حينما يموت فإننا لا نغسله ولا نكفره، وإنما سندفنه، سندفنه فقط بملابسه، ولا يصلى عليه ولا يصلى. هذا شهيد الدنيا وشهيد الدنيا والآخرة في القتال، الذي مات في قتال المشركين ذكرنا قبل، تذكرون أقسام الشهيد في المعركة، في معركة العدو. وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكر المصنف بقوله واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهم، لا يغسلان ولا يصلى عليهم، أحدهما الشهيد في معركة المشركين وهو من مات في قتال الكفار بسببه، يعني سبب هذا القتال، الضمير يعود على القتال، يعني هو مات بسبب هذا القتال، وهو في أثناء القتال ضرب برصاصة، ضرب بكذا فمات. طيب، سواء قتله كافر كفارهم الذين قتلوا أو مسلم خطأ، هب أنه يقاتل بجواره وأنت تجاهد السلاح فانطلقت الرصاصة ودخلت في أخيك، مات هو شهيد ولا غير شهيد؟ شهيد، لأنه مات في المعركة، مات في إيه؟ في المعركة. أو عاد عند الشافعية لا يكون شهيد، الصحيح يكون شهيد. أو عاد سلاحه إليه، الراجع يعني، أو عاد سلاحه إليه، يعني هو يمسك بسلاحه مثلا فالسلاح انقلب عليه، يصلح السلاح، مثلا بعض الناس يصلحون السلاح فتنطلق رصاصة تضرب فيه خلاص مات. هل هو قتل نفسه؟ لا، هذا خطأ، هذا شهيد. ها؟ أو قنبلة أو جاز قنبلة، أو سقط عن دبته وقع من على الدب، أو نحو ذلك، أي صفة من صفة القتل له في معركة يكون شهيدا. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه، هو أصابه جرح خلاص وأخذ نضمضه بهذه الجراحة، يقطع موته منها فغير شهيد في الأمر. الشافعية يرون هذا، أنه إذا أصيب في المعركة بجراحات وظلت هذه الجراحة متوالية عليه، متتابعة عليه، لم يبرأ منها ومات بسبب هذه الجراحات، يقول هذا ليس شهيد لأنه لم يمت في المعركة ولو بعد ساعة. المهم أنه بعد انتهاء المعركة مات بسبب هذه الجراح، ونقول أنه يقطع أنه مات بسببه، يقطع يعني جزما، يقول الطبيب هو مات بسبب هذه الجراح، هو شهيد. لا، ليس شهيد. الشافعية يقول ليس شهيد في الأرض، الشافعية يقولون هو ليس شهيد في الأرض، واضح أنه هو يقول سيغسل سيفعل معه كويس. خالد بن الوليد ليس شهيد، هو يقول عن نفسه هذا، خالد بن الوليد نفسه يقول هذا، يقول ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة برمح أو طعنة بسيف، والآن أموت على فراشي موتة الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. أنا أموت على فراشي بعد كل هذه القتالات، مات على فراشي خالد بن الوليد لم يموت في المعركة. هل أحد قال أن خالد بن الوليد شهيد؟ لا، الله أعلم، بلغه الله منازل الشهداء، بس هذا في العموم، هذا في الجملة. لكن فلان بعينه لا نستطيع أن نقول عنه هذا، لا نعلم، الله أعلم هل هو نال هذه الدرجة عند الله أم لم ينالها. أما كونه مات على فراشه هذا ليس شهيد، من مات على فراشه في بيته شهيد؟ كيف تقول؟ يمكن تقول شهيد الآخرة إذا مات على فراشه مطور مثلا كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي شهيد، شهيد إيش الشيخ؟ هو قاتل، هو ما كان يقاتل الشيخ، هو مات في بيته بسبب مرض في بطنه مطور. نقول المطور شهيد، شهيد الآخرة، شهيد ليش؟ الآخرة. أما هنا شهيد المعركة لا بد أن يكون في المعركة. أنتم تراجعون الذي نكتبه على السبورة ولا ما تراجعون؟ الاختبار خلاص خرب، الاختبار، الاختبار قريب. هذا كلام كتبناه هنا بالتفصيل. ها؟ أيوة نعم، قلت شهيد الدنيا أو شهيد الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. كيف يا شيخ؟ ما معنى هذا؟ نعيد الدرس السابق ذكرناه على السبورة أخواني، تحتاجون نعيده مرة ثانية؟ هذا راجعوه عندكم في الدروس، لا حاجة لنا بمراجعته، كتبناه هذا بالتفصيل، كتبناه على السبورة. لو أن أخي محمد اليوم موجود قد كان عقل. أي نعم، هذه أنواع ثلاثة، شهيد الدنيا، شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الآخرة فقط. هذه أنواع ثلاثة. شهيد الدنيا هو الذي قاتل في سبيل الله لكن لم تكن نيته لله، رجل قاتل في المعركة مسلم هو، ثم نيته لم تكن لنصرة الإسلام، إنما كان يقاتل شجاعة، إنما كان يقاتل حمية، إنما كان يقاتل من أجل الرياء، من أجل سمعة، يقاتل مشركين، لكنه للأسف ما كانت نيته صالحة. وذكرنا قصة الرجل الذي يسمى قزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل يسمى قزمان، هذا الرجل كان في المعركة شديدا جدا، أصحابه كانوا يتعجبون منه، ما وجد فاذة ولا شاردة إلا اتبعه، كل ما يجد واحد من المشركين يجري وراه يقتله. الصحابة تعجبوا منه وقالوا سبحان الله، هذا الرجل يقاتل قتال عجيب جدا، إنه أبلى بلاء حسنا، هذا من الـ من الـ من الأقياء الورعين، هذا سيكون في الجنة. فأصيب بجراح، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قزمان يقاتل قتال عجيب. قال هو في النار. بعض المسلمين تشكك، هو في النار؟ كيف في النار؟ هذا يقاتل المشركين، هذا يقاتل قتال لا يقاتله أكابر الصحابة، كف النار. فقال أحد الصحابة سأكون رفيقه، أنا سأكون مع هذا الرجل، أنظر ماذا يقع. زال إليه وينظر إليه الرجل ويقبه، اشتدت على الرجل الجراح، كان عنده جراح شديدة في جسده، فأخذ سهما من كلانته، أخرج السهم وجعله على الأرض وجعل سن السهم إلى أعلى، وأخذ يتكئ على هذا السن حتى قتل نفسه. قال صدق رسول، فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قتل نفسه. قتل ايش؟ قتل نفسه، لانه ما كان يقاتل لله، كان يقاتل من اجل الشجاعة، من اجل ايش؟ الشجاعة. هذا ليس لله، هذا شهيد يسمى شهيد الدنيا، شهيد ايه؟ ليس له علاقة بالآخرة، ليس له ثواب في الآخرة، ليس له حسنة في الآخرة، اعماله كلها ذهبت هباء منثورا، خلاص هذا شهيد ايش؟ الدنيا فقط. هذا نعامله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لماذا؟ لأنه حقير، أضاع نفسه، أضاع نفسه وأضاع عمله بسبب عدم إخلاصه. ماذا شهيد؟ لا نعلم، نحن لا نجزم لأحد بأنه شهيد في الدنيا أو شهيد في الدنيا ولا لا نستطيع أن نعلم، لأن هذا شيء قلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي، أخبر بالإيش؟ بالوحي. نحن لا نعلم هل هناك وحي الآن؟ يمكن أن نقول هذا شهيد دنيا، هذا شهيد دنيا وآخرة؟ لا، لا يمكن، لا نستطيع. يبقى هذا النوع الأول، شهيد الدنيا فقط. النوع الثاني شهيد الدنيا والآخرة معا، معا، دنيا وآخرة، وهو الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هو يقاتل لا من أجل نفسه إنما يقاتل لله سبحانه وتعالى. فهذا شهيد في الدنيا سنعامله بمثل هذا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لماذا؟ لرفعة منزله، لأنه لا منزل عليه جدا، هذا ما يحتاج يا شيخ، هذا ما يحتاج لأحد يصلي عليه، ما يحتاج إلى أحد يغسله، لأنه طاهر مطهر، لأنه سيشهد أمام الله سبحانه وتعالى، سمي شهيد لأنه سيشهد على الناس، يأتي يوم القيامة يشهد هو يقول يا رب أنا بذلت نفسي فداء لدينك، فيشهد على الناس لو مكان عليه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه، هذا شهيد الدنيا والآخرة معا. هل نعرفه؟ ما نعرف؟ لا لا، مسألة مرتبطة بالنية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من هو؟ لا ندري، لا يمكننا أن نعلم. النوع الثالث من الشهداء شهيد الآخرة فقط. وش شهيد الآخرة؟ في أحكام الدنيا هو مثله مثل الناس، يغسل ويكفر ويصلى عليه ويدفن، مثله مثل بقية الناس، لا فرق بينه وبينهم، إلا أن له في الآخرة أجر الشهداء. من هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من الشهيد؟ قالوا: الشهيد من قاتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل. حديث هذا: إذن شهداء أمتي قليل. الهدم شهيد الذي سقط عليه البيت شهيد، والغرق شهيد الذي غرق في البحر شهيد، والحرق شهيد الذي مات محروقا شهيد، والمطور شهيد الذي مات بمرض في بطنه شهيد، والمطعون شهيد الذي مات بالطاعون شهيد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شهداء ليش؟ الآخرة، يعاملون معاملة الإنسان عاد، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، مثل مثل الناس عاد، لكن لهم في الآخرة أجر شهداء. وهكذا هذا الذي نقول عن الإمام الشافعي، هو شهيد، شهيد فين؟ في الآخرة، لأنه مات بمرض في بطنه، مات بمرض إيه؟ في البطن. نقول هذا شهيد الآخرة إن شاء الله ينال درجة الشهداء بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت هذا؟ عندنا ثلاثة أنواع. هنا يتكلم عن شهيد الدنيا وشهيد الدنيا والآخرة، اثنين، شهيد الدنيا والآخرة، هذا نوع لوحده يسمى شهيد الدنيا والإيه؟ طيب، وكما لو مات في قتال البغاة. البغاة هم قوم مسلمون خرجوا على الإمام يقاتلونه بالسلاح، هؤلاء يسمون بغاء، هو قاتل. لا، ليسوا خوارج، البغاة ليسوا خوارج، الخوارج شيء والبغاة شيء آخر. الخوارج أخوان الكرام، خوارج في المعتقد، خوارج في اعتقادهم، أنهم يعتقدون الخروج على الحاكم حتى وإن كان هذا الحاكم عدل، خلاص، وأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة إيش؟ كافر مشرك، اعتقادهم اعتقاد الخوارج. لكن البغاة هم قوم مسلمون، لكنهم خرجوا على الإمام، تأولوا، خرجوا على الإمام الحاكم المسلم، خرجوا عليه بالقتال، نحن قاتلناه. طيب، أو مات في القتال لا بسبب القتال، مات في القتال وليس بسبب القتال، هذا أيضا شهيد، مات في أثناء القتال ولكن ليس بسبب القتال، خلاص، فهذا أيضا شهيد من الشهداء. النوع الثاني ممن لا يغسل ولا يصلى عليه، السقط. السقط، امرأة عندها جنين في بطنها، سقط هذا الجنين قبل اكتماله، قبل أن يأتي موعدة نزوله الطبيعي بعد 9 أشهر مثلا، سقط هذا الجنين، يسمى سقط. الذي لم يستهل، يعني لم يرفع صوته، لم يصرخ، الولد نزل من بطن أمه لم يصرخ، لم نسمع له صوته، فإن استهل صارخا رفع صوته وصرخ وبكى أو بكى فحكمه كالكبير. أول ما ينزل نخرج منه الصوت، نسمع من الطفل صوت ومات، كل هذا الطفل سنعامله مثل معاملة الكبير. واحد، نغسله، اثنين، نكفره، ثلاثة، نصلي عليه، أربعة، ندفنه، 4 أمور كالكبير إذا صرخ. أما إذا نزل من بطن أمه ولم نسمع له صراخا ولم نسمع له صوتا ولم نسمع له حسا، خلاص هذا سقط. ما حكمه؟ لا يصلى عليه ولا يغسل، لكن سنكفره، سنكفره، سندفنه، سندفنه طبعا، لا نجعله في المجاري. بعض الناس يفعلون هذا بالسقط، هذا حرام، لا لا تجعله في المجاري يا شيخ، يعني واحد يجعل السقط يفتح عليه الحمام ويجعله في الحمام يسير، لا هذا حرام، ليس من التكريم، لا تأخذه وتدفنه، تجعله في الايه؟ في الأرض، ولم يتحرك، هذا هو الكلام، تحرك، لو تحرك بدون صوت. هنا يقول لابد أن يستهل صارخ، لكن في بعض كتب الشافعية يقول إن تحرك يعامل معاملة الكبير. والسقط بتثليث السين، يعني قل سقط سقط سقط، الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط قبل أن يتم خلق الولد، ليس له يد وليس له عين وليس له نج، لن يتخلق خلقة الإنسان، يسمى سقط، واضح؟ مأخوذ من السقوط، يبقى واضح هذا الكلام؟ يبقى السقط هو الذي لم يتخلق خلقة الإنسان الكاملة ونزل ولم يصرخ، عدل ولا فيه يصر. هو السق والسق والسق لتثليث السين. يعني ايش تثليث السين؟ يعني تضع على السين الشكلات الثلاث، الضم والفتح والكسر، يقولون عنها بالتثليث. خلاص، يبقى المعنى واحد. هو سق سق سق، كلها بمعنى واحد. الولد النازل قبل تمامه لم يتم خلق الانسان فيه. اما اذا كان نزل تاما مكتمل الخلقه فانه يعامل معامله الانسان، خلاص نعامله حتى ولو لم يصرخ، حتى ولو لم يصرخ. ويغسل الميت وترا، وترا واحد ثلاثة خمسة سبعة، يعني العدد، عدد الغسلات وتر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ويكون في أول غسله سدر. سدر هو ورق، يعني ورق شجر، شجر السدر. ها سدر. المهم هذا السدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اجعلوا في أول غسلة سدرا، شيئا من سدر، ورق النبأ، شجرة النبأ يسمى ورق السدر. ويقول في أول غسله سدر، أي يسن أن يستعين الغاسل، يجعل الغاسل يعني بالغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطني. خطني يعني هذا أيضا ورق شجر يسمى خطني، مثل هذا موجود عند العطار. ويقول في آخره، أي آخر غسل الميت غير المحرم، لأن المحرم لا يقرب الطيب، شيء قليل من كافور. أما المحرم لا نعطيه كفور، لا نجعل في غسله أو في غسله شيئا من كفور. لا، الكفور هو أبيض يباع عند العطارين، له رائحة مميزة، يمكن أن يكون سائل ويمكن أن يكون جامد، يمكن أن يكون أبيض جامد صلب، ويمكن أن يكون سائل مثل ماء الورد، مثل لكن هو نوع معين اسمه كفور. واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه مرة واحدة كالحي، أقل غسل للحي الإنسان مرة، أن يعوم بدنه كله مرة واحدة منه. وأما أكمله فمذكوره في المبسوطات. أكمله هو نفس غسل الحي بالضبط، أنه يغسل الشق الأيمن، يغسل الرأس الأول، يتوضأ وضوءا كاملا، يوضئ الميت وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه ثلاثة، ثم يغسل الشق الأيمن ثلاثة، ثم يغسل الشق الأيسر ثلاثة. هذا هو أكمل الغسل كله. نعم، يأتي يجعل قطنة ويجعلها ما وقفت على غسل أحد قط، يجعله بقطنة، يغسل أسنانه بقطنة مبللة بالماء، وكذلك يغسل ما داخل أنفه بشيء بقطنة مبللة بالماء، يبرمها هكذا ويجعلها في أنفه ونظف أنفه، وضوء كامل. لكن لا يجعل الماء في داخل فمه، لا، لأنه ميت لا يستطيع أن يمجه، فهو يجعل بس تنظيف بقطنة مبللة وكذلك الأنف. واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطات. هذا أول شيء الغسل. اثنان التكفين. ويكفن الميت، التكفين معناه أنه يلف في الثوب، هذا هو التكفين، يلف كاملا في الثوب. ويكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، بالغا أو غير بالغ، في ثلاثة أثواب، ثلاثة قطع قماش بيض بيضاء اللون، وتكون كلها لفائح. لفائح يعني كلها طويلة، ليست فيها لا أكمام وليست فيها أي تفصيل، إنما قطع قماش طويلة، قطعة قماش طويلة تسمى لفافة، متساوية طولا وعرضا، تكون متساوية طولا في العرض، هذه ثلاث لفائح. لا، على حسب الإنسان، على حسب طول الإنسان. هذا الإنسان طويل طوله 2 متر و10 مثلا، فهذا الطويل يحتاج إلى ثوب طويل يعومه من رأسه إلى رجله، لابد أن يكون عاما لجميع البدن من أول رأسه إلى أخمص قدمه، لا يجعل ثوب منهم إلى الرأس إلى منتصف جسده، لا، لابد أن تكون هذه اللفائف كلها بصفة واحدة مثل هذا مثلا، كأنه يجعل هذه اللفائف ويجعل الإنسان هنا كذا، لا يمكن أن يجعل اللفائف أقصر من رأسه، لابد أن تكون تعم بدنه هكذا، تعم جميع البدن، يوضع الإنسان هكذا ويلف هكذا. ثلاث لفائف مثل هذا، واضح؟ هذا الكفن. وهكذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كفن في كم ثوب؟ ثلاثة، ليس فيها قميص ولا عمام، خلاص، تستر كل واحدة منها جميع البدن، ليس فيها قميص ولا عمام، ليس فيها قميص ولا عمام. وإن كفن الذكر في خمسة، إذا كفنت الإنسان في خمسة، ويقول الشافعي أنه هذا يعني ليس مكروها، خمسة هذا أكثر بالنسبة للرجال، الأفضل ثلاثة كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أما خمسة يقولون هذا مباح. وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة، ثلاثة لفائف وقميص. وإيش القميص؟ قميص يمسك من هنا من الرأس إلى أسفل الركبتين، يعني يغطي من هنا من الرقبة إلى بعد الركبتين، يسمى قميص. كيف يلبس قميص؟ مزرر هكذا؟ لا، يجعل هذه القماش كأن هذا، نريد أن نجعل هذا قميص، هذه يعني قطعة قماش نريد أن نجعلها قميص. كيف؟ نقطع هنا جزء هو موضع الرأس هنا، خلاص؟ لو أنكم تلاتكم إليها، فنقطع من هنا جزءا بمقدار الرقبة، بمقدار دخول الرأس، ثم نجعل الميت هكذا هنا، ثم نرفع هذا من تحته، طبعا نميل الميت هكذا، فنرفع هذا منه حتى نجعل الميت هنا في هذا الجزء، وندخل الرقبة هنا. تخيلون هذا؟ بس هذا هو القميص، ليس فيه أكمام وليس فيه خياطة. نعم، ليس فيه يعني أكمام وليس فيه شيء، هذا هو القميص، فقط أدخلنا رأسه من خلال هذه الفتحة التي فتحنا. ليس قميص هذا، لا يمكن. ثلاثة لا، الواجب صوب واحد يستر جميع عوراتي. ثلاثة مستحب، خلاص، ليس فيها قميص ولا عنب. وإن كفنا الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة، اللفائف وقميص وعمام. وأما المرأة في خمسة فهي إزار الذي يغطي من السرة إلى أسفل الركبتين، وخمار الذي يغطي الرأس، وخمار وقميص، قميص الرجل، ولفافتان. لفافتان يعني التموين يجمعوا جميع لا، السنة عند النساء ثلاثة. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت في الأصح، على الأصح في الروضة وشرح المهد، هذا هو أقل شيء. ويختلف قدره بذكورة الميت وأمواته، قدره يعني طوله، حسب الطول، طول الإنسان، إذا كان طويلا فنحتاج إلى أن يكون الثوب طويلا. ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، يعني إذا كان غنيا يلبس كفنا يناسبه، وإذا كان فقيرا يلبس كفنا يناسبه. ولكن الأفضل الأحسن الأكمل أن يكفن الإنسان كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب من قطن معبود يعرفه. جيد؟ طيب، نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، وإن فعل ما علمنا إنه ولي ذلك والقادر. مرة قادمة إن شاء الله سننهي هذا الباب بإذن الله تعالى، ونبدأ في كتاب الزكاة. هذا لا نقول أن هذا محرم. القدم. الأقدام كذلك، لأنه المحرم حينما يكون في الإحرام لا يغطي قدمه كما يلبس، وإلا خلاص إذا أراد أن يكتفي بهذا يكتفي بهذا. لقد مر الحين في ثلاث أربع شهور، هل يوقف؟ بحسب ما هو هنا، إذا نزل ثلاثة أربع شهور خرج منه صوت خلاص لا يكفن، لا يصلى عليه ولا يغسل. يكفن. الكفن يكفن وإذا صنع الصوت صنع يغسل ويعمل مكلفون الذكور، يعني المكلف البالغ المسلم البالغ العمل.